القابض للهدية والمجيب للدعوة والآكل لطعامك، إذا كان كل هذه الأشياء تحصل من المستجيب أو القابض أو الآكل مداهنة، فلا شك أنه يأكل حراما، وإذا كان يفعل ذلك كله من باب تأليف قلب هذا الداعي أو الهادي أو نحو ذلك مما جاء في السؤال والجواب، فحينئذ يجوز بهذه النية. إلى متى؟ إلى أن ييأس من الوصول إلى الهدف الذي رمى إليه، وهو تأليف قلبه بأن يصرفه عن هذا المال الحرام. فإذا وصل إلى هذه النقطة يقول بلسان حاله أو بلسان قاله: هذا فراق بيني وبينك. هذا جواب ما عندي. الميراث حلال. أي نعم. الفرع الثاني تضيف الضرورة في الأسر الأولى حال الاضطرار. مثلا طالب أنهى توجيهي الآن يستطيع أن يكسب، أن يتكسب، لكن يتعلم مثلا. فهل فقط من الضرورة؟ لا أبدا، ليس من الضرورة في شيء. التوسع بالطعام يعني فقط ينفع ضرورة عن نفسي أم يأكل للأصناف الأخرى؟ لا، بقدر ما يتوسع، ما دام حاطط نصف عينيه انه هذا مال حرام ضرورة. اي نعم. غيره يكمل علمه؟ قلت شيخنا ولا كيف؟ قلت بيكمل علمه؟ لا ما يكمل، ما يكمل. تفضل شيخنا. يعني في الوقت الحاضر مساجدنا كلها تعم بالاعمدة، ويضطر المصلين ان يقطع صفوفهم بهذه الاعمدة، فما رأيك في ذلك؟ سؤال غير وارد. ما حكم سؤالين؟ سؤالين لا يهمني. غير وارد. ليش؟ لأن السؤال واضح أنه مضطرين. شو بيكون جواب؟ يعني أزيل السواري؟ أزيل ما بده يغسلها؟ إذا بدك تقول أنه هو مركب رجل عارية، هذه ليست رجلا يجب غسلها أو يجب مسحها، لذلك بس الرجل السليمة وإن شاء الله ربنا بيحفظها. مقطوعة، هي مقطوعة. واضح الجواب؟ سؤال ثاني. شاهدت الأخوان كلهم، مثلا أنا شاهدت العالم، يعني البشر كله يلبس الساعة بإيد الشمال، فشاهدتكم كلكم لكن في اي والله يعني اول ما لديش لك انا بشوف البشر كلهم يقول لا الساعه والله يعني صحيح. بس انا شايفك انت لا مع هذول ما هذول طيب انا بشوف الناس كلها ماشي بشمال الساعه، انتوا ماشيين باليمين، لانه نحن حاطين شعار أننا من أهل اليمين إن شاء الله. أصحاب اليمين ما أصحاب. هاي العافية عليك. طيب ليش هذولاك يا سيدي بيلبسوا بشمال؟ ألهم هم. هذولاك ما هني ماشيين عن الخط اللي ماشيين نحن عليه، قال الله قال رسول الله. أيضا عنا حديث يمكن أنت سمعته عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب التيامن في كل شيء، في كل شيء، في ترجله وفي تنعله وفي تطهره وفي شأنه كله، وهذا من الشأن. عرفت علينا؟ أهلا وسهلا. في اليمين.